الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وتبعه أجمعين. وبعد، وصلنا إلى أن ابن مالك رحمة الله عليه يرى بأن المصدر ذا التاء التي عوض بها إذا أضيف فإنه يجوز في الساعة حذف هذه التاء. قلنا لماذا؟ لأن الإضافة تقوم مقام التعويض، أو تعوض أحسن من الحرف. والإضافة قلنا هي ضم اسم إلى آخر على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه. وقال ابن مالك في التسهيل ماذا؟ نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا. وقلنا الإضافة في اللغة هي ماذا؟ هي الإسناد، تقول أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته إليه، إذا أسندته إليه. نحن إذا رجعنا إلى الخلاصة التي هي ألفية ابن مالك، يقول ماذا؟ واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لزم. ماذا يقول؟ واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التاء لزم. قال غالبا، سمعتم غالبا؟ إذن عندنا غالب وغير غالب، عندنا غالب وغير غالب. فما الغالب إذن؟ الغالب عدم انفكاك التاء من المصدر، أليس كذلك؟ وغير الغالب انفكاكها، غير الغالب انفكاكها. نكت على ابن مالك رحمة الله عليه، واعترض عليه بقوله وغالبا ذا التاء لزم. قالوا الغالب هذا يناقض اللازم، يناقض اللزوم، الغالب يناقض اللزوم. ولكنه قد أجيب عنه بماذا؟ بأن الناظم رحمة الله عليه لم يرد حكما، وإنما حاك حال العرب في الخطاب، كأنه يقول إذا تفحصنا كلام العرب فإن الغالب في كلامها والكثير أن هذه التاء لا تنفك، وغير الغالب انفكاكها. وأجيب عنه بهذا والحمد لله رب العالمين. إذن ما الذي نستنتجه؟ هو أن المصدر إذا أضيف وهو ذو تاء عوض بها، إذا أضيف فإنه يجوز في الساعة حذف التاء، أليس كذلك؟ رحمة الله على ابن مالك. قلنا السين والتاء للطلب، لأن الاستعاذة هي مصدر استعاذة، يستعيد استعاذة أي طلب العوذة إلى آخره. نأتي إلى كلمة شيطان، إلى كلمة الشيطان. تكتنفه مادتان وسوءتان. المادة الأولى هي شطنة، والمادة الأخرى هي شاطة. فإما أن نأخذه من شطنة، وإما أن نأخذه من شاطة أو شياطة. فلنبدأ بالأولى. إذا رجعنا إلى المعجم العربي نجد أن الشطن هكذا إلى مادة شين طاء نون، الشطن بالتحريك قال الخليل هو الحبل الذي يشطن به الدلو، يشطن به الدلو ويشد به، أو يقال هو الحبل الطويل، الحبل الطويل الشديد الفتل، الهبل الطويل الشديد الفتل، يستقى به، يستقى به أو تشد به الخيل. إذن هو الحبل الطويل الشديد الفتل، يستقى به وتشد به الخيل. تعرفون الحديث، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وعنده فرس مربوط أو مربوطة بشطنين، في مسألة سورة الكهف، وعنده فرس مربوط أو مربوطة بشطنين. الروايتان مربوط ومربوطة، لماذا؟ لأن الفرس يقع على الذكر والأنثى من الخيل، جنس، يقع على الذكر والأنثى من الخيل. ولماذا هو مربوط بشطنين؟ قالوا لقوته وشدته، ربط بشطنين، حتى قيل إنه لينزو بين شطنين، وضرب مثلا إنه لينزو بين شطنين. إذا استعصى على صاحبه يعني الفرس شد وثاقه بحبلين، فقيل إنه لينزو بشطنين أو بين شطنين لقوته وشدته. قال ابن السكيت في إصلاح المنطق: وضرب مثلا للإنسان الأشير القوي. ماذا يقول ابن السكيت في إصلاح المنطق؟ وضرب مثلا للإنسان الأشر القوي. هذا الشطن صيغته مفرد، أليس كذلك؟ ما جمعه؟ يجمع على أشطان، يجمع على أشطان. ما دليله من كلام العرب؟ قال عنترة، يدعون عنترة، والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم رضي الله عنه. يدعون عنترة، لمن يكتب هذا من معلقتي تحفظونها؟ ما أول ما مطلعها؟ هل غادر، هل غادر الشعراء من متردم، وهذا الذي تحفظ، وزيدكم رواية أخرى، رواية أخرى، هل غادر الشعراء من مترنم تابع أم هل بعد رضي الله عنك. هذا من معلقته. ماذا يقول عنترة؟ يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. أين الشاهد؟ في قوله أشطان، جمع ماذا؟ جمع شطن. وصف أعرابي فرسا فقال: كأنه شيطان في أشطان، كأنه شيطان في أشطان، شيطان في أشطان. أرأيتم حلاوة العرب في كلامهم؟ كأنه شيطان في أشطان، فجمع بين السوءتين. تقول شطنه، شطنه شده به، شطنه شده به. والشطن مصدر، مصدر ماذا؟ مصدر شطن، شطن يشطن، شطن يشطن شطنا. تقول شطن صاحبه يشطنه شطنا خالفه عن نيته ووجهه، وهذا مما بقي فيه من الفصيح في كلام المغاربة. الآن يقولون ماذا؟ شطنه، شطنه خالفه عن نيته ووجهه. تقول ماذا؟ شطن صاحبه يشطنه شطنا إذا خالفه عن نيته ووجهه. ومن المجاز قولهم بئر شطون، يعني قولهم بئر شطون مجاز، إذا كانت بعيدة القعر أو في جرابها عوج أو في جيرانها عوج، أو هي الملتوية العوجاء. هي ماذا؟ الملتوية العوجاء. ومن المستدرك يقال رمح شطون طويل أعوج، رمح شطون طويل أعوج، ويقال نية شطون أي بعيدة، ويقال شطنت الدار تشطون شطونا بعدت، ويقال نوى شطون بعيدة أيضا. قال النابغة نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. ماذا يقول النابغة؟ نأت بسعاد عنك نوى شطون. اكتبوا نأت بسعاد عنك نوى شطون فبانت والفؤاد بها رهين. إذن نقول نوى شطون أي بعيدة، وشطنت الدار تشطون شطونا بعدت بعدت. ويقول أشطنه، أشطنه أي أبعده، يقولون أشطنه أي أبعده. ويقولون الشطين البعيد عن الحق، الشطين البعيد عن الحق. والشاطن أو الساطن على الروايتين، الشاطن أو الساطن، الماكر أو الخبيث أو البعيد زعموا. قال أمية بن أبي الصلت، جاء في شعره يذكر سليمان النبي عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أيما شاطن عصاه عكاه، أيما شاطن عصاه عكاه. كتبتم أيما ماذا؟ قال أمية أيما شاطن عصاه عكاه. ثم يلقى، ثم يلقى في السجن والأكبال، تجدون في اللسان والصحاح والتاج والأغلال، ولكن الرواية والأكبال صححه الصاغاني، قال لأن الأغلال ستأتي بعد هذه الأبيات. إذن فنقول أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والأكبال. روي هكذا أيما شاطن، وروي أيما ساطن، أيما ساطن. فعلى رواية شاطن فالمعنى، فمعناه الشيطان، على معنى الشيطان. ومن رواه ساطن هو الذي أعيا خبثا، الساطن هو الذي أعيا خبثا، والمعنى متقارب، المعنى متقارب. ومن أراد هذا فليرجع إلى رسالة الملائكة لأبي العلاء، فارجعوا إليها. إذن نقول أيما شاطن وأيما ساطن. إذن الشاطن أو الساطن هو الماكر الخبيث البعيد. إذن نرجع إلى مادة، نرجع إلى مادة المادة الأخرى التي هي شيطة أو شاطر. إذن أخذنا مادة شطنا، والآن نتحول إلى مادة شاطئ أو شيط. إذا رجعنا أو فتحنا معجم مقاييس اللغة لابن فارس، أنا أذكر لكم هذه المصادر حتى تتعودوا على الرجوع إليها إن شاء الله. يقول الشين والياء والطاء أصل، يدل على ماذا؟ يدل على ذهاب الشيء. واذكروا معي، شطن فيها معنى البعد، وشيط أو شاط فيها معنى الذهاب سيأتي. إذن يدل على ماذا؟ على ذهاب الشيء. قال إما احتراقا وإما غيره، أصل يدل على ذهاب الشيء إما احتراقا وإما غيره. فنقول أو يقال شاط يشيط، يضبط هذه الأشياء، شاط يشيط شيطا وشيطوطة وشياطة بالكسر وشيوطة، حفظتم؟ بمعنى احترق. فهمنا هذا؟ إذن هذا كله على معنى احترق، شاط يشيط شيطا إلى آخره، احترق. تقول ماذا؟ شيطت اللحم أو تشيط اللحم. تقول شيطت اللحم إذا أحرقته ولم تنضجه. ما زال هذا عندنا في العام، أليس كذلك؟ جميل. نقول ماذا؟ إذا أحرقته أو دخنته ولم تنضجه. وأنشد الأصمعي بعد انشواء اللحم أو تشيطه. ماذا أنشد؟ بعد انشواء اللحم أو تشيطه. ويقولون أو أيضا أو تقول أنت شيطت رأس الغنم أو شوطته. الآن دخلت لكم في الدارجة، الآن تعمقنا في الدارجة. تسمعون شوط رأس الغنم، أليس كذلك؟ هذا فصيح عربي جيد لا يجوز أن يترك بالياء والواو، شوط رأس الغنم. وشوط رأس من ينكره؟ إذا تقول شوطت رأس الغنم أو شيطته إذا أحرقت صوفه لتنظفه، أليس كذلك؟ هو الدلالة نفسها عند المغاربة، أليس كذلك؟ هذا مما بقي من الفصيح في كلام أهل المغرب، ونفتخر به بأن ما زلنا على الفصيح. إذا نقول ماذا؟ تقول ماذا؟ شيطت رأس الغنم أو شوطته إذا أحرقت صوفه لتنظفه. ننتقل من هذا، يقولون شاط فلان يشيط إذا هلك، شاط فلان يشيط إذا هلك. جاء في حديث غزوة مؤتة أن زيد بن حارثة رضي الله عنه قاتل براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى شاط في رماح القوم. هذا الشاهد، قاتل براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، بمعنى هلك وذهب. وجاء في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد على المغيرة 3 نفر قال، وأنتم تعلمون القصة، شاط 3/4 المغيرة. ماذا قال عمر؟ شاط 3/4 المغيرة، وكل ما ذهب وهلك فقد شاط. وهذا أيضا مما بقي عندنا إلى آخر من الفصيح، كل ما ذهب وهلك فقد شاط. الآن عندنا مادتان، عندنا شطن بمعنى فيها معنى البعد بمعنى بعدة، وعندنا شاط أو شيط بمعنى ماذا؟ احترق وهلك وذهب. فأي المادتين أحق بالشيطان إن كنتم تعلمون؟ الصرفيون يجادلون ويدافعون بأن الأصل أن يكون كذا من شطن وكذا. نقول لهم الهوينا، المادتان معا تتعاقبان على اكتمال المعنى، على اكتمال المعنى اللائق بمقام الشيطان. فأوله بعد وتمثله مادة شطن، وآخره احتراق وتمثله شاطة، وهما متلازمان لأنه لا يمكن أن يكون محترقا عن قرب. من قرب من الله تعالى ورضي عنه بالقرب لا يمكن أن يحترق، فهما متلازمان، بعد بمادة شطنة ثم احترق بمادة إذن فكلتا المادتين آتت دلالتها ولم تظلم منه شيئا. نأخذه الآن من ماذا؟ من المادتين. أما سيبويه وأهل النظر والحذاق من أهل الصرف أو التصريف فإنهم يجعلون النون أصلية ويأخذونه من مادة شطنة، من الشطن، وهو من قولك شطنة إذا بعد. لماذا؟ ذلك لأن الاشتقاق يدل عليه، ووجود النون في تصاريف الكلمة يدل عليه، أليس كذلك؟ وشياطين أيضا يدل على أنه من مادة ماذا؟ من مادة شطنة. حكى الفراء غراثين في غرثان، وهو قول مستنكر، والحاكم عليه قوله قول مستنكر، إذن هو قول مستنكر. أيضا إذا قلنا تشيطن فهو يدل على أنه من ماذا؟ من شطنة، لا من شيطة، لأنه لو قلنا من مادة شيطة لما جاز فيها تشيطن. وأما تفعلا فهو بناء لم يذكره المتقدمون في أبنية الفعل، تفعلنا لم يذكره المتقدمون في أبنية الفعل. وأيضا لكم شيء آخر، سمع شيطانه، أليس كذلك؟ جاء في حديث الحمامة شيطانه، وجاء في الشعر وشيطانة قد جن منها جنونها، وشيطانة قد جن منها جنونها. فقالوا لحوق التاء في فعلان قليل جدا، قليل، فدل على أنه من فيعال. سنوضح هذا إن شاء الله. لكن الذي يرد على هذا أنه سمع سيفانه في سيفان الضامر البطني الممشوق، وسمع في موتانه إلى آخره، فهذا مما لا تقوم به حجة في الأخير، إنما هو للاستئناس لا للاستدلال، وسيأتينا في محله إن شاء الله. إذن نقول ماذا؟ قلنا ماذا؟ قالوا بأن الصرفيون أو حذاق الصرفيين يقولون بأنه من ماذا؟ من شطنة، لأن التصريف يدل عليه، ظهور النون في تصاريف الكلمة يدل عليه، والاشتقاق أيضا يدل عليه إلى آخره. وقول الأزهري أيما شاطن، قال أراد أيما شيطان، قال هذا مما يدل على أنه من شطنة. ألا تراه بناه على فاعل شاطن، فهمتم؟ فما قول الذين يقولون بخلافه بأنه من شيط أو شاطر؟ أظن لا قول لهم، لكننا وجدنا شيئا يمكن أن نجبر به خاطره. قال طفيل الغنوي، تعرفون طفيل الغنوي ولا لا؟ تعرفونه الشاعر، يقول ماذا؟ وقد منت الخذواء منن عليهم، وقد من الخذواء هي فرس لشيطان ابن الحكم الغنوي، يعني العرب سمت شيطانه، سمت شيطان، هناك شيطان ابن مدلج من هوازن، وهناك شيطان ابن الحكم الغنوي، وجاء به طفيل الغنوي في شعره فقال وقد منت الخذواء، وهي فرس لمن؟ لشيطان ابن الحكم. وقد منت الخذواء منن عليهم وشيطان، افهموا معي، وشيطان إذ يدعوهم ويثوب، وشيطان فمنعه الصرف على أنه من شاطة، على أنه فعلان، أليس كذلك؟ قد يكون شاهدا له. وأيضا روية لقد منت، فكلتا الروايتين جائز. وقد منت الخذواء منن عليهم وشيطان، اضبطوها، إذ يدعوهم ويثوب. أبو علي الفارسي يأبى منعه من الصرف إلا بعلة، وله كلام طويل يرد عليه في محله. يمكن أن نقول بأن الشيطان هنا منون، أليس كذلك؟ وشيطان الوزن، جميل. نقول المخرج من ذلك هو إلقاء كسرة الهمزة في إذ على التنوين، فنقول وشيطان نذ، وانتهى الموضوع، أليس كذلك؟ نقلنا، أليس كذلك؟ نقلنا حركة الهمزة في إذ إلى وألقيناها على التنوين، فصار عندنا وشيطان نذ، انتهى الموضوع. هو جميل لكن فيه تكلف، جيد لكن فيه تكلف. إذا نرجع إلى ماذا؟ إلى مادة شطنة أو شيطان، أن نأخذه من شطنة أو نأخذه من شيطان. وأنتم الآن تبينتم هذه الأشياء. ما الذي يترتب على هذا؟ صرفه وعدم صرفه إذا علمنا وزنه، إذا علمنا وزنه. فكيف يكون الوزن على مادة شطنة؟ النون أصلية، أليس كذلك؟ يكون على فيعال، نونه لام، فهي نون أصلية. وكيف يكون وزنه على مادة شاط أو شيطة؟ فعلان، نونه زائدة. ما الذي يترتب على القولين؟ صرفه أو عدم صرفه إذا سمي به، وإن كان الغالب الإطلاق، وإن كان الغالب الإطلاق. نرجع إلى سيبويه، ماذا يقول؟ قال وسألته، يقصد من؟ الخليل. وسألته عن رجل يسمى دهقان، فقال إن سميته من التدهقن فهو مصروف، إن سميته من التدهقن فهو مصروف، وكذلك شيطان إن أخذته من التشيطن فهو مصروف كذلك. كتبتم هذا قول سيبويه بالحرف. سألته عن رجل يسمى دهقان فقال إن سميته من التدهقن فهو مصروف، وكذلك شيطان إن أخذته من التشيطن أي فهو مصروف كذلك، فهو مصروف من زيادتي ليست في عبارة سيبويه. قال لأن النون في مثل هذا من كلامه، لأن النون في مثل هذا من نفس الحرف، إذا كان له فعل تثبت أو ثبتت فيه النون على الروايتين، من نفس الحرف إذا كان له فعل تثبت أو ثبتت فيه النون. قال وإن جعلت دهقان من الدهق، وإن جعلت دهقان من الدهق وشيطان من شيط لم تصرفه، وشيطان من شيط، إن جعلت دهقان من الدهق وشيطان من شيط لم تصرفه. قال هذا في باب ما لا ينصرف في المعرفة. إذن ماذا يرى سيبويه بعد أن سأل الخليل؟ قال إن أخذته من شطنة أو من التشيطن فهو على وزن فيعال وهو مصروف، وإن أخذته من شيط أو من شاط أو من شيط فالوزن فعلان وهو غير مصروف. كيف نعرف الزيادة وعدم الزيادة في النون من فعلان مثلا؟ قبل هذا ماذا يقول ابن مالك في الألفية في باب ما لا ينصرف؟ وزائدا فعلانا في وصف سليم، وزائدا فعلانا في وصف سليم، عطفها على ماذا؟ على قوله فألف التأنيث مطلقا منع، فألف التأنيث مطلقا منع، لأن ألف التأنيث تقوم مقام علتين فهو مما يمنع مطلقا، أليس كذلك؟ وعطف عليه ماذا؟ وزائدا فعلان، أي الألف والنون في فعلان، أي أيضا منع الصرف، لكن شرطهما بماذا؟ قال في وصف، سالم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. وزائدا لمن أراد أن يكتب، وزائدا فعلان في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. وزائدا فعلان، ما هما الزائدان في فعلان؟ الألف والنون. يريد ماذا ابن مالك؟ أنه يجب أن يكون في وصف سالم من أن تلحق مؤنثه تاء تأنيث، فلا يقال في مؤنثه فعلانه. يعني يجب أن يكون مؤنثه على فعلا. ولذلك اختلفوا، فمنهم من جعل الشرط أن يكون المؤنث على فعلا كغضبا، ومنهم من جعل الشرط أن لا يكون، أن لا يكون مؤنثه على فعلانه. قالوا غضبا هي مؤنث ماذا؟ غضبان. مصروف ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. ما مؤنث سكران؟ سكر على قول. وبنو أسد أو لغة في بني أسد، أو لغة في لبعض العرب يقولون سكرانة، أو يجعلون مؤنث فعلان دائما على فعلانة. هذه لغة لبعض العرب. وإن كان المكودي رحمة الله عليه قال ولا يجوز في سكران سكرانة، ها؟ فلعله لم تبلغه، لم تبلغه هذه اللغة، فيقال في سكران سكرا وسكرانة. هناك فعلان ليست له فعلا وليست له فعلانة، ما هو؟ ها ها، رحمن سبحانه وتعالى، وسيأتينا في محله. إذن ماذا قال ابن مالك؟ وزائدا فعلانة في وصف سليم من أن يرى بتاء تأنيث ختم. وإن كان بعض البصريين يرون بأن الشرط هو زيادة الألف والنون وانتهى، وهو الذي يعطيه ظاهره النظم. وسنفسر هذا إن شاء الله في محله حتى لا يذهب بنا هذا كثيرا. النون التي في فعلان كيف نعرف أنها زائدة؟ بما عرفنا ذلك؟ قال سيبويه رحمة الله عليه في مكان آخر، هناك أنه خيرنا في هذا الباب لكنه في باب آخر حكم، وقال أما الدهقان والشيطان، اكتبوا، أما الدهقان والشيطان فلا تجعلهما زائدتين فيهما. يقصد ماذا؟ النون. فلا تجعلهما زائدتين فيهما. قال لأنهما ليس عليهما ثبات، هكذا، لأنهما ليس عليهما ثبت. ألا ترى أنك تقول تشيطن وتدهقن؟ ألا ترى أنك تقول تشيطن وتدهقن؟ إذا رجعنا إلى ابن جني في كتاب الله اسمه المنصف، تعرفونه أليس كذلك؟ يقول فأما ما كان من باب سرحان وسعدان، يعني دهقان وشيطان، فأما ما كان من باب سرحان وسعدان مما تحصل في صدره ثلاثة أحرف من الأصل، كتبتم؟ فأما ما كان من باب سرحان وسعدان مما تحصل في صدره ثلاثة أحرف من الأصل فاحكم بزيادة النون في آخره، فاحكم بزيادة النون في آخره حتى تقوم دلالة، حتى تقوم دلالة على أنها من الأصل. قال فأما ما قامت عليه دلالة فدهقان. قال فأما ما قامت عليه دلالة فدهقان، نونه لام، نونه لام، لأنهم قالوا تدهقنا، أليس كذلك؟ قال فأما ما قامت عليه دلالة فدهقان، نونه لام، أي نونه أصلية، ها، لأنهم قالوا ماذا؟ قالوا تدهقنا، وكذلك شيطان نونه لام، لأنهم قالوا تشيطنا، لأنهم قالوا تشيطن، قال وأما تدهق وتشيط، وأما تدهق هكذا وتشيط فليس في قوة تشيطن وتدهقن. قال ابن جني رحمة الله عليه هكذا قال أبو علي، يقصد من؟ يقصد شيخه الفارسي. قال هكذا قال أبو علي، وإنما دفعه من طريق الرواية فيسلم له، وإنما دفعه من طريق الرواية فيسلم له. إذن نعيد ماذا قال ابن جني في المنصف: فأما ما كان من باب سرحان وسعدان مما تحصل في صدره ثلاثة أحرف من الأصل فاحكم بزيادة النون في آخره حتى تقوم دلالة على أنها من الأصل. فأما ما قامت عليه دلالة فدهقان نونه لام، لأنهم قالوا تدهقا، وكذلك شيطان نونه لام، لأنهم قالوا تشيطن. أما قولهم تدهق وتشيط فليس في قوة تدهقن وتشيطن، هكذا قال أبو علي، أبو علي يقصد شيخه الفارسي رحمة الله عليهما، قال وإنما دفعه من طريق الرواية فيسلم له رحمة الله عليهما. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.